ليالي هنيه احلم بيك انا بحلم بيك قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول هستناك على طول يا حبيبي هستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول قدم عمري طول يا حبيبي قدم عمري طول حستناك على طول يا حبيبي حستناك على طول ليل نهاري بقول يا حبيبي ليل نهاري بقول ليل نهاري بقول يا حبيبي ليل نهاري بقول ياللي ما حدش قالك عالشوق اللي انا فيك بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك هاللي ما حدش قالك عالشوق اللي انا فيه بكرة شوقي وصلك وتجرب لاليك وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية بحلم بيك أنا بحلم بيك انا بحلم بيك واشواقي مستنيك وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا وان ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا عشت ليالي هنية احلم بيك انا بحلم أتاري حياتي

خنوق وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. تخنوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي قلبي ليه تخنوه حبيبي. قلبي اللي فاتني وعاش معاكم وقال حبيبي عايش معاكم على هواكم والاسم قلبي. يخاصمني لما تخاصموني، يصالحني لما تصالحوني. قلبي قلبي ليه تخونوه وعمره ما خانكم ولا اشتكى منكم. تبعوه وعمره ما باعكم ولا انشغل عنكم. قلبي قلبي ليه تخونوه. شبابه بنشق وحنين بعفي هواكم احبابه بعتوا انتوا مين. قلبي اللي راح منه شبابه بنشق وحنين بعفي هواكم احبابه بعتوا انتوا مين. وضحى بالدنيا عشانكم باع جنتي واشترى ناركو. قلبي قلبي ليه ما يشوف منكم عايش بيكم. ويبعدوه الناس عنكم برضو شريكم. قلبي اللي مهما يشوف منكم عايش بيكم. ويبعدوه الناس عنكم برضو شريكم. ما مالوش غير انتم احبابه، انتو هنا وانتو عذابه. قلبي قلبي ليه تخونوه؟ تسهر عيوني راحوا تسهر عيون الليل وعيون وارتاحوا وانسى الأسى والويل وافرح لأفراحوا أشوفه متهني فرحاً في نور الهنا ولو بعيد بعيد عني خليه بعيد خليه سعيد خليه بعيد خليه سعيد ده مش نصيبي لكن حبيبي ده مش نصيبي لكن حبيبي وأكتر وأكتر شوية